بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي سعيد، قرأ أشبع الكتاب. ومن السنة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي رحمه الله، قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. نعم، هذه من صفات الله عز وجل، من صفات الله الفعلية الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة. في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل. وهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 29 صحابيا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 29 صحابيا، فبلغ هذا الحديث مبلغ التواتر، بلغ هذا الحديث مبلغ ماذا؟ التواتر. ومعنى التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جزما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جزما، بمعنى أن هذه الأحاديث أوجبت ماذا؟ العلم اليقيني، أوجبت العلم اليقيني، أي بمعنى كن على علم، على علم ماذا؟ يقين، أن الله جل وعلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث عن ربه تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله شرح هذا الحديث في رسالة خاصة، شرح ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الحديث في رسالة خاصة أفاد فيها وأجاد عليه رحمة الله. فهذا يسمى حديث النزول، هذا يسمى حديث النزول. وهذا الحديث أعظم ما أغاض الجهمية هو هذا الحديث، أعظم ما أغاض الجهمية هو هذا الحديث. والسبب أن هذا الحديث كما يقول العلماء اشتمل على ثلاث من الصفات لله جل وعلا، اشتمل على ثلاث من الصفات لله جل وعلا. الجهمية ينكرون هذه الصفات، ينكرون هذه الصفات. الصفة الأولى هي صفة النزول، والصفة الثانية هي صفة العلو، والصفة الثالثة هي صفة الكلام، صفة ماذا؟ الكلام. فالحديث هذا اشتمل على ثلاث من الصفات، اشتمل على ثلاث من صفات الله عز وجل، وهي من الصفات ماذا؟ الفعلية. من الصفات ماذا؟ الفعلية. النزول من الصفات الفعلية، علو الله جل وعلا من الصفات الذاتية، علو الله جل وعلا من الصفات الذاتية، وكلام الله جل وعلا من الصفات الفعلية. فجن جنون الجهمية، جن جنون ماذا؟ الجهمية. فأغاضهم هذا الحديث، أغاضهم هذا ماذا؟ الحديث، سبحان الله. ثم بعد ذلك حرفوا معنى هذا الحديث، وأولوا معنى هذا ماذا؟ الحديث، نفروا منه، نفروا من هذا ماذا؟ الحديث أشد ماذا؟ نفرة. فقالوا هذا الحديث لا يستطيع أحد أن يقول هو ماذا؟ أخبار آحاد، أخبار آحاد، وهذه عقيدة ولا تقبل إلا من طريق التواتر. فالحديث متواتر، الحديث ماذا؟ متواتر، لأن لهم طريقتين، لهم ماذا؟ طريقتان فيما يتعلق بما يتعلق بتعطيل الصفات. الطريقة الأولى إن جاءت يعني ماذا؟ الصفات من طريق أخبار الآحاد، فقالوا هذه آحاد تفيد الظن والعقيدة جزم، فلا تقبل أخبار الآحاد في ما يتعلق ب لا تقبل أخبار ماذا؟ لا تقبل العقائد إذا جاءت من طريق الآحاد، لأن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن والعقيدة جزم. وإن جاءت هذه الصفات، إن جاءت يعني ماذا؟ الأحاديث تحمل الصفات لله جل وعلا من طريق ما تواتر، أول هذه الأحاديث وحرفوا هذه الأحاديث، ففسروا ما يتعلق بالنزول أنها تنزل رحمته، تنزل ماذا؟ رحمة الله جل وعلا، وينزل ماذا؟ أمره سبحانه وتعالى أو ينزل ملك من الملائكة أو ينزل ملك من الملائكة، فهم على هذين المركبين، إما أن يركبون مركب ماذا؟ الرد، إذا كانت العقيدة جاءت من طريق أخبار الآحاد على قولهم فيردون هذه الأحاديث لأنها لا تفيد إلا الظن، وإن جاءت من طريق ماذا؟ التواتر، يركبون المركب الآخر ألا وهو ماذا؟ التأويل، وحقيقة الأمر أنه التحريف، وحقيقة الأمر أنه ماذا؟ التحريف. فقالوا المقصود بالنزول تنزل رحمة الله أو ينزل ماذا؟ أمر الله أو ينزل ملك من ملائكة الله جل وعلا. وآخر الحديث رد عليهم، آخر الحديث لا يقبل هذا ماذا؟ التحريف، آخر الحديث لا يقبل هذا ماذا؟ التحريف. فإن الله عز وجل لما ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأجيبه، هل من سائل، إلى آخره، حتى يطلع ماذا؟ الفجر، حتى يطلع ماذا؟ الفجر. فالذي يغفر والذي يعطي والذي كذلك يجيب ماذا؟ الدعاء. الرحمة ما تجيب الدعاء، ولا كذلك الملك يعني يجيب ماذا؟ الدعاء أو يغفر، وهكذا فيما يتعلق كذلك ماذا؟ بأمر الله عز وجل، ما يتعلق بأمر الله عز وجل. فإن أمر الله عز وجل لا يتقيد بالثلث الأخير من الليل، أمر الله جل وعلا سواء كان كونيا أو شرعيا، وبقي الأمر الكوني بعد يعني ماذا؟ ختام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يتنزل في كل وقت، يتنزل في كل وقت ولا يتقيد بالثلث الأخير ماذا؟ من الليل. وهكذا ملائكة الله جل وعلا لا تتقيد بالثلث الأخير ماذا؟ من الليل. وهكذا فيما يتعلق برحمة الله، رحمة الله جل وعلا لا تنقطع عن الخلق لا ليلا ولا نهارا، لا ليلا ولا نهارا، فكيف قيدوا الرحمة أنها تنزل في الثلث الأخير من الليل، أو أمره سواء كان كونيا أو شرعيا ينزل في الثلث الأخير من الليل، أو هكذا ملك من الملائكة، فإن ملائكة الله جل وعلا ما تزال طالعة نازلة إلى الخلق، وهكذا رحمته تتنزل على الخلق أنا الليل وأطراف النهار، وهكذا أمر الله جل وعلا الكوني القدري، وهكذا الشرعي بختام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تحريف، هذا يسمى تحريفا ولا يسمى ماذا؟ تأويلا. فالقوم إما أن يركبوا مركب يعني الرد إن كانت العقائد جاءت من طريق الآحاد، وإما أن يركبوا المركب الثاني وهو مركب ماذا؟ التأويل والتحريف. يقولون المقصود كذا، أي أن الله ما ينزل، وإنما الذي ينزل هي رحمته أو ملك من ملائكته أو كذلك يعني ماذا؟ أمره سبحانه وتعالى. وكل هذا خروج عن الظاهر، خروج ماذا؟ عن الظاهر. بل إن هذا النزول إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزول يليق بالله جل وعلا، نزول ماذا؟ يليق بالله عز وجل. وفي مقام، في مقام يعني ماذا؟ المناظرات، في مقام ماذا؟ المناظرات، المناظرات إذا احتاج الإنسان أن يقول ينزل بذاته فلا حرج، مع أن لفظ الذات ما جاء، وإنما ينزل ربنا، ينزل ربنا هي الذات ولا إشكال، لكن لفظة الذات ما وردت والمعنى صحيح. لكن في باب المضايقات أحيانا قد يدخل الإنسان ويحتاج إلى أن يثبت حقيقة النزول، يحتاج الإنسان أن يثبت حقيقة النزول، ولهذا جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أن هذه الألفاظ ما جاءت، مع أن هذه الألفاظ ماذا؟ ما جاءت. كلام الله يعني ماذا؟ صفة ماذا؟ من صفاته، كلام الله صفة من صفاته، غير ماذا؟ مخلوق، منه بدأ وإليه ماذا؟ يعود. فيحتاج السلف إلى ذكر بعض الألفاظ في باب المناظرات والمضايقات، فيحتاجون إلى ذكر بعض ماذا؟ الألفاظ، وإلا ما هي واردة. وهكذا الخوض أيضا في نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ نقول هذا ما جاء، الواجب السكوت في هذه الأبواب، الواجب ماذا؟ السكوت. نحن نؤمن بأن الله جل وعلا ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بالله عز وجل، فنؤمن بهذا، نؤمن ماذا؟ بهذا. وكما قال الإمام مالك عليه رحمة الله النزول معلوم، وهو من الأعلى إلى الأسفل، هذا في لغة العرب معلوم، وكذلك عندما الإيمان به واجب لأنه حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكيف غير ماذا؟ معقول، أو الكيف ماذا؟ مجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن نزول ربه تبارك وتعالى وما أخبرنا عن الكيف، كيفية ماذا؟ النزول، كيفية ماذا؟ النزول. والافتراء الذي افتراه ماذا؟ ابن بطوطة على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا باطل افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية ابن بطوطة لما راح إلى الشام في رحلته المسجلة في رحلته ماذا المسجلة ابن بطوطة ذاك المخرف الصوفي افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية قال والتقيت بإنسان يقول أن الله ينزل كنزول هذا فنزل من على المنبر كنزول هذا وشيخ الإسلام حينها كان في سجن القلعة وحينها كان شيخ الإسلام في سجن ماذا القلعة فكذب عليه فكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام يقول النزول معلوم أي معلوم في لغة العرب من الأعلى إلى الأسفل هو الإيمان به واجب لأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام ماذا مالك والإيمان به ماذا نعم وكذلك يعني ماذا الكيف غير معلوم أو مجهول أي مجهول لنا وإلا فلنزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كيفية لكن الله جل وعلا هو الذي انفرد بعلم الكيفية انفرد بعلم الكيفية فالخوض فيما يتعلق هل نزل هل هو ماذا ينزل بذاته ما نحتاج إلى لفظ بذاته لأن الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام ينزل الله وينزل ربنا إلى سماء الدنيا ما نحتاج إلى لفظ ماذا الذات فإن النزول مضاف إلى من إلى رب العالمين مضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى إلى ذاته وصفاته مضاف إلى رب العالمين إلى ذاته وصفاته فلا نحتاج أن نذكر لفظة بذاته أو بغير لفظة ماذا بذاته لأنها لم ترد عن السلف لكن في باب المضايقات في باب المناظرات في باب الإلزامات لا حرج أن يقول إنسان نعم ينزل بذاته إلى سماء الدنيا ينزل بذاته إلى سماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى كما تقول أيضا فيما يتعلق بكلامه ما يتعلق باستوائه على عرشه نقول هذا استواء حقيقي استواء على عرش استواء حقيقي لكن ما نحتاج أن نذكر بذاته لكن في باب المضايقات في باب يعني استعمال هذه الألفاظ للحاجة فلا حرج لأن الله جل وعلا يخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش بأنه استوى ماذا على العرش من الذي استوى على العرش رب العالمين سبحانه وتعالى فلفظة الذات ما نحتاجها لا إثباتا ولا نفيا لأنها معلومة من لغة العرب تقول يعني ماذا جلس فلان على الكرسي يعني جلس فلان على الكرسي ايش الاشكال في هذا فهذا من قبيل ماذا تقريب المعاني من قبيل تقريب ماذا المعاني إذن من صفات الله عز وجل الفعلية نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل أما تأويل بالرحمة أو بالأمر أو بنزول ملك من الملائكة هذا يرده آخر الحديث وأيضا المعنى رحمة الله تتنزل آناء الليل والنهار ما تتنزل في الثلث الأخير من الليل لو بقيت رحمة الله لا تتنزل إلا في الثلث الأخير من الليل لهلك الخلق لهلك ماذا الخلق بل رحمة الله جل وعلا نازل على الخلق في كل وقت وحين وهكذا ملائكة الله جل وعلا وهكذا أمر الله جل وعلا الكون يتنزل في كل وقت وحين في كل وقت ماذا وحين فهذا التأويل تأويل ماذا مردود آخر الحديث يرده لأنه يقول هل من داع هل الأمر يقول هذا أو الرحمة تقول هذا أو الملك يقول هذا أنه سيغفر له أن سيعطيه الملك أو الرحمة أو الأمر كل هذا بعيد كل هذا يعتبر تعطيلا ويعتبر ماذا تحريفا لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وصفة النزول كما قلنا من صفات الله جل وعلا ماذا الفعلية من صفات الله جل وعلا ماذا الفعلية هذا أمر الأمر الثاني أننا ماذا نستفيد أن رحمة الله تنزل في الثلث الأخير من الليل أو ينزل ماذا أمره أو ينزل ماذا ملك من الملائكة ماذا نستفيد حينما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضفنا النزول إلى الملك أو إلى الأمر أو إلى الرحمة ماذا نستفيد النبي عليه الصلاة والسلام أراد من العباد أراد ماذا من العباد أن يتوجهوا في تلك الساعة إلى ربهم سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والسؤال بالدعاء والاستغفار والسؤال أما إخبار بأنه ينزل ملك من الملائكة في الثلث الأخير من الليل ماذا نستفيد من هذا ماذا المعنى على كل هذا التأويل باطل هذا التأويل باطل بل هو يعتبر من التحريف وذكر هذه المعاني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في شرح حديث النزول في شرح حديث ماذا النزول في رسالة ماذا خاصة في رسالة ماذا مفردة أفضل أخي سيد قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف من طريق عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف. والمصنف عليه رحمه الله يريد الكلام على صفتين، يعني ماذا؟ العجب، يريد أن يتكلم على صفة العجب التي هي من الصفات الفعلية لله جل وعلا، التي هي من الصفات الفعلية. وكان يكفيه أن يذكر الأحاديث التي جاءت في الصحيحين، أحاديث في الصحيحين فيها ذكر ماذا؟ صفة ماذا؟ العجب. عجب ربك كما جاء في الحديث، يعني في مسلم، في قصة يا ذاك الرجل الذي نزل ضيفا على ماذا؟ على بعض الأنصار، فقربوا له ماذا؟ عشاءهم، ثم سكتوا ماذا؟ الصبية، إلى آخر حديث في مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب ربكما من صنيعكما البارحة. عجب، هذا أيضا في الصحيحين، هذا ماذا؟ في الصحيحين. وهكذا أيضا عجب ربنا من أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل يوم القيامة. والأحاديث كثر في هذا المقام، فما ندري لماذا ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله هذا الحديث الضعيف. عندنا أحاديث تغني فيما يتعلق بصفة ماذا؟ العجب لله جل وعلا. بل في بعض القراءات: بل عجبت ويسخرون، قراءة صحيحة، بل عجبت ويسخرون، وإلا القراءة المشهورة بل عجبت، وهذه القراءة ماذا؟ قراءة ماذا؟ صحيحة، قراءة خلف وحمزة والكسائي قرأوا بهذه القراءة: بل عجبت، بل ماذا؟ عجبت ويسخرون، هذه قراءة ماذا؟ صحيحة، والقراءة المشهورة بل عجبت. فعلى كل هذا يشهد لها الكتاب ويشهد له ماذا؟ السنة، أي صفة ماذا؟ العجب لله عز وجل، وصفة العجب لله عز وجل. وصفة ماذا؟ العجب لله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن التعجب استعظام للمتعجب ماذا؟ منه، استعظام للمتعجب ماذا؟ منه. ولا يقال أن هذا سببه ماذا؟ سببه خفاء هذا الشيء أو الاندهاش من حصول هذا ماذا؟ الشيء. فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأشياء قبل حصولها وقبل ماذا؟ حدوثها. فإن العجب، فإن العجب يفسر بتفسيرين، العجب يفسر بتفسيرين في حق الله جل وعلا: الموصول به الاستعظام للمتعجب ماذا؟ منه، الاستعظام للمتعجب ماذا؟ منه، لخروجه عن نظائره، لخروجه ماذا؟ عن نظائره، تعظيما له، تعظيما ماذا؟ له، لا على أنه خفي. لأن كون الإنسان يتعجب، ما معنى يتعجب؟ كون الإنسان يتعجب، المخلوق يتعجب، يتعجب من شيء خرج عن نظائره. يعني عندنا هذا الحديث وهو الحديث الضعيف هذا: يعجب ربك من الشاب ليست له ماذا؟ صبوة، أي ليس له ماذا؟ ميل إلى الشهوات والملذات كما هي العادة في الشباب، كما هي العادة في الشباب. فيأتي شاب ينفرد بهذه الميزة، ما له ميل إلى الشهوات ولا إلى ماذا؟ إلى الملذات. والعادة الجارية في الشباب وفي عنفوان ماذا؟ الشباب، أن لهم ميلا إلى الشهوات والملذات. فهذا خرج عن نظائره، فهذا خرج عن نظائره، فاستجلب الدهشة واستجلب ماذا؟ التعجب، استقلب ماذا؟ الدهشة، واستقلب ماذا؟ التعجب، لأن هذا الأمر لا يتوقع ماذا؟ منه. هذا يكون في حق المخلوق، هذا الأمر إنما يكون في حق المخلوق لأنه يخفى عليه الشيء ثم يظهر. إذا خفي على المخلوق ماذا؟ الشيء، فظهر على خلاف نظائره، تعجب من هذا الأمر. يسقط إنسان من الأعلى إلى الأسفل، من دورين ثلاثة أدوار ثم يسلم، تجد الإنسان يتعجب، تجد الإنسان يتعجب. أما هذا العجب بهذا المعنى لا يكون في حق الله جل وعلا، لأن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى على هذا العلم العظيم. وإنما الموصول بالحديث أو الأحاديث الواردة في هذا المقام فيما يتعلق بصفة العجب لله جل وعلا، الموصول به التعظيم له، الموصول به ماذا؟ التعظيم له، وكذلك يعني ماذا؟ الاستحسان له، التعظيم له والاستحسان له، أي استحسن ربنا سبحانه وتعالى هذا الفعل. أنا رفض الاستحسان ما قال، لكن من حيث المعنى تعظيم الله واستحسان الله، كما قال الله جل وعلا فيما يتعلق ماذا؟ بالكافرين. بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، أي بمعنى أن الله جل وعلا يعجب من حال الكافرين البقاء على الكفر مع وضوح أدلة الإسلام وأدلة ماذا؟ التوحيد، مع وضوح أدلة الفقه وأدلة ماذا؟ الإسلام وأدلة ماذا؟ التوحيد، وما زال الكافر على ما هو عليه، وما زال الكافر ماذا؟ على ما هو عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسير هذه الآية: بل عجبت ويسخرون، المقصود أن الله جل وعلا يعجب من بقاء هؤلاء الكافرين على الكفر مع وضوح الأدلة على وجود الله وعلى انفراده بالرزق والخلق والتوحيد والعبادة إلى غير ذلك مما هي من خصائص ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فخروج الشيء عن نظائره يستجلب العجب أو العجب، خروج الشيء عن نظائره يستجلب ماذا؟ العجب، المخفي عند المخلوق، المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، المعلوم عند الله جل وعلا، فيكون التعجب الاستعظام، وهكذا الاستحسان، الاستعظام والاستحسان من رب العالمين سبحانه وتعالى، لا على أن هذا الشيء خفي فظهرت يعني ماذا؟ الدهشة، وظهر ماذا؟ التعجب من وقوع هذا الأمر على خلاف يعني نظائره، من وقوع هذا الأمر على خلاف ماذا؟ نظائره. فلهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: أما قولهم التعجب استعظام للمتعجب من، قال يقال نعم، ويكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج لما خرج عن نظائره، والله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن يعلم، لا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب له لخروجه عن نظائره تعظيما له. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، تكتبوها طيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أما قولهم التعجب استعظاما للمتعجب منه، أما قولهم التعجب استعظاما للمتعجب منه، قال يقال نعم، التعجب استعظام للمتعجب منه، قال يقال نعم، ويكون مقرونا بجهل، ويكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، بسبب التعجب. وقد يكون لما خرج عن نظائره، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب له، بل يتعجب له لخروجه عن نظائره، بل يتعجب له لخروجه عن نظائره تعظيما له، تعظيما ماذا؟ له. فالله سبحانه وتعالى يستعظم هذا الأمر من الكافرين، سبحان الله، باقون على الكفر مع وضوح الأدلة، باقون على الكفر مع وضوح ماذا؟ الأدلة. على كل، نحن نؤمن أن من صفات الله جل وعلا العجب، لكن تليق به سبحانه وتعالى، وتفسر بالاستحسان والتعظيم، تفسر بالاستحسان والتعظيم، تعظيم لهذا الشيء واستحسان لهذا الحدث، تعظيم لهذا الحدث، وكذلك استحسان لهذا ماذا؟ الحدث الذي خرج عن نظائره مع علم الله به، مع علم الله به، فتبقى على هذا المعنى لا تتعدى، لأن هذه مزلة ماذا؟ أقدام، لأن هذه مزلة ماذا؟ أقدام. أما كون الشيء يخفى هذا على المخلوقين، فيتعجبون أن يخرج هذا الشيء عن نظائره، أن يخرج هذا الشيء ماذا؟ عن نظائره، فيقولون سبحان الله، شاب في قوة الشباب وفي عنفوان ماذا؟ الشباب، ثم ليس له ميل لا إلى شهوات ولا إلى ملذات، هذا مع موجود، هذا ماذا؟ الأمر ماذا؟ موجود، وخاصة ونحن في زمن الفتن، خاصة نحن في زمن الفتن، إذا رأيت شابا أقبل على الطاعة وأعرض عن الشهوة وعلى الملذة في عنفوان ماذا؟ الشباب، مع كثر الملهيات والمغريات إلى غير ذلك، فتراه مقبلا على عبادة ربي سبحانه وتعالى، هذا مما يثير العجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب قلبه ماذا؟ متعلق بالمساجد، ما أن يخرج من المساجد ويذهب إلى بيته وإذا به يحن إلى المسجد فيرجع مرة أخرى، شاب قلبه قد تعلق ماذا بالمساجد، فهذا مما يقلب الدهشة، يقلب العجب أو العجب، ويقلب ماذا؟ الدهشة، أن هذا الشاب خرج عن نظائره من الشباب وإلا العادة جارية في الشباب أنهم على هذه ماذا الحال، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعلى كل تفسير العجب في حق الله جل وعلا يقصد به تعظيم هذا الحدث واستحسان هذا ماذا الحدث مع علمه به سبحانه وتعالى، مع علمه به سبحانه وتعالى. فنبقى على هذا المعنى ولا نتعداه، نبقى على هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نؤمن أن من صفات الله العجب، وهي من صفات الله الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. بارك الله فيك. عند سؤال ولا إشكال؟ فتكلم فائدة. طيب هذه فائدة مفيدة جدا من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ الله يبارك فيكم. يقول: أما قولهم التعجب استعظاما للمتعجب منه، أما قولهم التعجب استعظاما للمتعجب منه، يقال نعم، ويكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، ويكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب له لخروجه عن نظائره، تعظيما له، ثم ذكر نعم ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب له لخروجه عن نظائره تعظيما له، وذكر تفسير الآية: عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة، عجب من كفر الكفار وبقائهم على الكفر مع وضوح الأدلة. بارك الله فيك. فأخذنا صفتين من صفات الله جل وعلا الفعلية: الصفة الأولى صفة النزول إلى سماء الدنيا، الصفة الثانية صفة ماذا؟ العجب من ربنا سبحانه وتعالى، تليق ماذا به سبحانه وتعالى. نعم. ما له ميل؟ لا، الشاب عادة، الشباب عنفوان الشباب تجد له ميل إلا من رحم الله إلى الشهوات والملذات، فهذا ما عنده، ما عنده ميل إلا للطاعة، ترك الشهوات والملذات وأقبل على طاعة ربه، فهذا يقلب العجب. حتى الآن يقلب العجب هذا الأمر، إذا رأيت الشاب قد أقبل على الطاعة وعلى كذلك المساجد وما لها رغبة في هذه الأشياء الشهوات والملذات، هذا تتعجب، تقول هذا خارج عن نظائره. العادة في الشباب نم على هذا الحال، ولا ننظر إلى الشباب الآن، ملأوا الأسواق والمدن والقرى، والشباب اللي في المسجد قليل. الشاب الذي في المسجد سبحان الله، مع وجود الموليات شهوات عنفوان الشباب القوة إلى غير ذلك، ما زال عنده قوة، عنده نشاط، مع هذا ما له ميل، هذا ما يقلب العجب. وفقه الله، هذه نعمة من نعم الله عز وجل على الشاب. ولهذا كان من السبعة، الذين ما ظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لأنه ما شاء الله ضغط على نفسه، وهكذا حارب ماذا هواه، وحارب كذلك الملذات والشهوات، فأقبل على طاعة الله عز وجل، فكان له هذا الجزاء العظيم، من رب العالمين سبحانه وتعالى. الله.